ثلاثة أحاديث. أولها حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنسا قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. هذا حديث صحيح متفق عليه، وخرجه أئمة آخرون غير صاحبي الصحيحين، وهو حديث مشهور أيضا عن أنس رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله أورد هذه القطعة منه، وهي المتعلقة بالرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. الرفع من الركوع سبق الحديث عنه في موطنه، وهو يشبه الجلسة بين السجدتين من حيث خلاف الناس فيها في الاطمئنان فيها والاتيان بالأذكار المشروعة فيها، إذ أن أبا حنيفة رحمه الله نقل عنه التخفيف في هذا، وكذلك نقل عن أصحابه، وكذلك أيضا نقل عن المالكية من أنهم يقولون يكفي أدنى رفع من السجود وأدنى رفع من الركوع، بل إن مما نقل عن الحنفية أنه يستحب الرفع من الركوع ولو سجد مباشرة من بعد الركوع، فعندهم هذا جائز ولا تفسد به الصلاة، بينما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ظاهرة جدا في هذا الباب، وبخاصة كما سيأتي في حديث المسيء صلاته في الباب الذي بعد هذا، وهو من أهم الأحاديث التي يعتمد عليها في بيان واجبات الصلاة ومفروضاتها كما سنرى إن شاء الله. ومن جملة ما يدل على ذلك حديث أنس هذا، ففيه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني إذا رفع رأسه من الركوع يمكث طويلا يأتي بالذكر المشروع في ذلك. وحديث البراء أيضا المشهور كان يقول فكان ركوعه وقيامه وسجوده قريبا من السواء، وكما سأل أيضا في حديث حذيفة فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم رفع من الركوع فكان رفعه قريبا من ركوعه، مما يدل على إطالة هذه الأفعال من الصلاة، وأنها ليس على نحو ما ذهب إليه الحنفية أو نقل عن المالكية أو أيضا نقل عن الشافعية، أيضا هم قالوا لا يطيل جدا لأن هذا يؤدي إلى انتفاء الموالاة، وهذا معلوم أنه حجاج بقياس في مقابل النص كما سنشير إن شاء الله. فحديث أنس هذا صريح وظاهر، فإنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني هم يعلمون أنه لم يوهم، إنما كناية عن شدة طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ركوعه، أي أنه يطيل جدا. وتعلمون فيما مر معنا الذكر المشروع في هذا، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده يقوله الإمام والمنفرد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ويقولها أيضا الإمام والمنفرد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا مر معنا، فهذا من الذكر الذي يقال في عند الرفع من الركوع، ويقال غير ذلك أيضا، على أنه في الجملة لا يطيل الإنسان إطالة يشق فيها على المأمومين إذا كان إماما، فإن هذا يراعى فيه أيضا أحوال المأمومين. ولكن إذا صلى الإنسان لنفسه فرضا أو نافلة فليطل ما شاء كما سيأتي في حديث حذيفة. فعلى كل حال لا يخل بالطمأنينة ولا يشق على المأمومين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قام حتى نقول قد أوهم. أوهم هنا بمعنى، وفرق بين هو الوهم يأتي بمعنى الشك، والوهم يأتي بمعنى النسيان، كما أن الوهم يأتي بمعنى الغلط، فيقال وهم في الحساب يعني غلط، وهذا غير مراد، وإنما فسر هذا الرواية الثانية في نهاية الحديث لما قال حتى نقول قد نسي، وليس المراد أنه نسي، إنما المراد أنه أطال حتى يوشك الذي لا يعرف حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم نسي، يعني نسي حالته في الصلاة أو نسي أنه في صلاة، كل ذلك محتمل. وطبعا كما قلنا هذا غير مراد، إنما المراد ليصف لنا أنس رضي الله عنه طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، ويعني كأن الذي يراه يقول قد نسي، وإلا هو لم ينسى، إنما الذي يجهل حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه قد نسي، إما أن يكون بمعنى نسي كأنه في قيام قراءة وليس في قيام ركع في قيام من بعد ركوع، أو أنه نسي بمعنى أنه نسي أنه في صلاة من شدة إطالة قيامه عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا ليس المراد أن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وإنما المراد أن المشاهد لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه، أو حتى يقول القائل قد أوهم بمعنى قد نسي. قال: ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. هذا هو الشاهد في هذا الباب، فنحن كلامنا هو عن الجلوس بين السجدتين. فإذا قام المصلي من السجود رفع رأسه من السجود فإنه يجلس مفترشا يسراه وناصبا يمناه، ويجعل أصابع اليمنى نحو القبلة، أما اليسرى فإنه يفترشها يعني يبسطها بسطا، واليمنى ينصبها. هذا هو السنة لمن يستطيع، أما إذا كان لا يستطيع لكبر أو مرض أو أي مانع من الموانع فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. بل حتى لو كان مستطيعا ثم لم ينصب اليمنى وإنما فرشهما كلتيهما فإنه لا شيء عليه وصلاته صحيح، غير أنه ينهى عن عقبة الشيطان كما سيأتي. وأيضا مر معنا أن يفترش الإنسان ذراعيه افتراش السبع في السجود، هذه أحوال منهي عنها، أما ما عدا ذلك فإنه الأمر فيه واسع، غير أن ما يذكر هو على جهة الاستحباب والسنية. وسيأتي هيئة الجلوس إن شاء الله في الأبواب القادمة. فإذا جلس المصلي بين السجدتين فإنه يقول: رب اغفر لي واجبرني واهدني وارزقني، وفي بعض الروايات وعافني، وفي بعضها وارحمني. وسيأتي هذا أيضا في الحديث التالية، لأن الترجمة شاملة لهذا حيث قال: وما يقول فيها. وسيأتي هذا في الأحاديث التالية إن شاء الله. فيجلس المصلي بين السجدتين جلسة مطمئنا فيها. وضابط الطمأنينة، ضابط الطمأنينة في كل فعل من أفعال الصلاة أو هيئة من هيئات الصلاة هو أنه أن يعود كل عضو إلى مكانه، ففي حال القيام ينتصب قائما بحيث يعود كل عضو إلى مكانه. هذا هو الطمأنينة، تصل إلى هذا هو أدنى حد في الطمأنينة، ينتصب قائما. في الركوع أيضا يستتم راكعا بحيث يكون كل عضو في مكانه في حال الركوع، كذلك أيضا في حال السجود يكون ساجدا ممكنا لجبهته وأنفه، وكذلك أيضا يديه وركبتيه وقدميه كما مر معنا بالأمس. وكذلك أيضا في الركوع يضع يديه على ركبتيه كما سبق. في الجلوس أيضا الطمأنينة تكون بأن يجلس معتدلا بحيث يعود كل عضو إلى مكانه في حال جلسة تامة صحيحة، ويضع يديه على فخذيه، ويضع يديه على فخذيه. هذه هي صفة الجلسة التامة المطمئنة في الصلاة. ويأتي بالذكر المشروع وهو رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ويدعو أيضا لوالدي اغفر لي ولوالدي، ويدعو بما شاء كما سيأتي. قال: ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني أنه يطيل في الجلسة ويطمئن فيها، بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم كما قلنا كالحنفية، وكذلك أيضا منقول عن المالكية، وكذلك أيضا الإطالة تكلم فيها بعض علماء الشافعية، بحيث قالوا إنه هذا يؤدي إلى ترك الموالاة بين الأفعال، وهذا غير صحيح، لأنه ما هو ضابط الموالاة بين الأفعال؟ ضابط الموالاة بين الأفعال أنه يأتي الإنسان أو يخالف ما أتى به الشرع، بينما إذا جاء الشرع وقال لنا إنه يقول في مقامه كذا وكذا وفي ركوعه كذا وكذا وقيامه كذا وكذا، فالإتيان بما ورد بالشرع لا يكون مخلا بالموالاة أبدا. وأنتم تعلمون أيضا أنه مر معنا من جملة دعاء الاستفتاح دعاء طويل جدا منقول أراويه الإمام علي رضي الله عنه في مسلم وفي غيره، هو طويل جدا، فلو أتى به المصلي فقد أتى بالمشروع، ولا يقال إنه قد قطع الموالاة أو أنه أطال. لكننا قلنا إن ذلك دعاء الاستفتاح الطويل يأتي به الإنسان إذا كان منفردا أو كان مع مأمومين يرون هذا، لم تربطهم أشغال ولا أعمال ولا علاقات. أما إذا كان يشق عليهم جدا فإنه كان دعاء طويلا وذكرا طويلا وتسبيحا طويلا وتمجيدا لله سبحانه وتعالى وثناء عليه. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال الصلاة وأعمالها بطريق صحيح، سواء فعله هو عليه الصلاة والسلام أو أمرنا به، فإنه هو من الصلاة، ولا يقال فيه إن الإتيان به أو الإطالة بسبب الإتيان به في الصلاة سواء كان فعلا أو قولا أنه يؤدي إلى ترك الموالاة، فإن هذا معلوم أنه ظاهر الفساد في مقابل النصوص، وكما قال أهل العلم إن هذا قياس في مقابلة النص، وقد بسط ذلك أيضا الإمام النووي وهو شافعي كما هو معلوم، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر وهو شافعي، فإنه رد على أئمة الشافعية في ذلك، والأمر في هذا ظاهر جلي. بل علق الإمام الشوكاني رحمه الله على جفاء الناس في تخفيفهم الشديد للرفع بعد الركوع والجلسة بين السجدتين، حتى إنه لا يكاد يجلس، حالما يرفع رأسه من السجود يرجع مرة أخرى إلى السجدة الثانية، وحالما يرفع رأسه من الركوع حالا يهوي ساجدا، وهذا فيه جفاء. ولهذا كان من تعليق الشوكاني رحمه الله أن قال: وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة الأحاديث الصحيحة محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم، يعني أنهم جهوا في هذا وتساهلوا فيه، بينما الأحاديث في ذلك صريحة وواضحة، كما قلنا في حديث أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. والبراء في حديث قال يقول: كان ركوعه وسجوده وقيامه قريبا من السواء، وكان يركع نحو من قيامه ويرفع نحو من ركوعه، وهكذا، مما يدل على أنه ينبغي ملاحظة هذا وعدم التساهل فيه. ولهذا إذا رؤية إنسان يتساهل في هذا فينبغي أن ينبه، فإننا نلحظ وتلحظون أن الناس يتساهلون جدا في الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، بل لا يكاد يجلس، حالما يرفع رأسه من السجود يرجع مرة ثانية بسرعة إلى السجود، وكذلك أيضا حينما يرفع من الركوع يهوي بسرعة ساجدا، وهذا أيضا فيه جفاء وفيه مخالفة للسنة. فالحديث في هذا صحيحة صريحة ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. قال: وفي رواية متفق عليها أن أنس قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آلو يعني لا أقصر، وسوف أبذل جهدي وأستفرغ وسعي في أن أبين لكم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى لا آلو، يعني لا أقصر ولا وسوف أبذل الجهد وأستفرغ الوسع في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو قول أنس رضي الله عنه. قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي من شدة طول قيامه صلى الله عليه وسلم. ولفظ نسي هنا يفسر معنى الرواية السابقة قد أوهم، من أن المراد بالوهم هنا ليس هو الغلط، وإنما هو بمعنى النسيان، على معنى أنه من يراه يظن أنه قد نسي أنه في صلاة، أو أنه نسي أنه ليس في حال قيام من بعد ركوع، وكأنه في حال قيام قراءة من شدة الطول الذي كان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي كذلك أيضا. هذا هو محل الشاهد، هذا هو محل الشاهد في الترجمة: إذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. نعم. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. هذا حديث حذيفة المشهور الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، هذا قطعة منه أو هذا جزء منه، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. هذا من جملة ما يقوله المصلي حينما يكون جالسا بين السجدتين. فمر معنا في الهيئات السابقة أنه في حال القيام يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من السور أو من الآيات، وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وأيضا لو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح فإن هذا أيضا ثابت، أو قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فإن أيضا هذا ثابت، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في ركوعه وسجوده ويتأول القرآن: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي الرفع من الركوع يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ويقول الكل من إمام ومنفرد ومأموم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، وكل هذه الصيغ جائزة وثابتة ومنقولة. وإن شاء قال بعدها ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، يقولها ثلاثا أيضا ثم يدعو بما أحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وأيضا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإنه يقول هذا في الركوع وفي السجود. وإذا رفع من السجود وجلس بين السجدتين فإنه يقول هذا الدعاء، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويكثر منه، ويقول أيضا ربي اغفر لي وجبرني واهدني وارزقني كما سيأتي في حديث ابن عباس. ويدعو بما أحب من سؤال المغفرة له ولوالديه ولجميع المسلمين. فإن موطن الجلوس بين السجدتين كما ثبت هو الإكثار من طلب المغفرة والهداية والتوفيق. فهذا حديث حذيفة كما قلنا هو في صلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل. والإطالة أيضا، لأن حذيفة حينما حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال إنه استفتح بالبقرة فقلت يركع عند المياه، ثم استمر فقلت يركع عند آخر السورة، ثم افتتح بالنساء فقلت يركع عند آخرها، ثم افتتح بآل عمران، فكل ذلك في ركعة واحدة. ثم قال إنه أيضا ركع قريبا من قيامه، ورفع قريبا من ركوعه، وسجد قريبا من ركوعه كذلك، وجلس بين سجدين قريبا من سجوده، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل جدا وبخاصة في صلاة النافلة. فالإنسان إذا كان وحده أو يتنفل فإنه يطيل لنفسه ما شاء، وينبغي في صلاة النافلة وبخاصة صلاة الليل أن يطيل. صلاة الليل ينبغي أن يطيل جدا، فإن هذا هو التهجد، وهذا هو من جملة ما يوصف به عباد الله الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فإن هذا يكون في تقلبهم في الركوع وفي السجود وفي القيام. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فصلاة الليل معلوم فضلها، ومن أهم ما ينبغي أن يهتم به المصلي من الليل أن يطيل، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود ويكثر من الدعاء، وكذلك أيضا في الجلوس بين السجدتين أيضا يطيل ويدعو. وأكثر ما نقل في هذا الباب هو الدعاء بالمغفرة وسؤال المغفرة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال فيه وعافني ما كان واجبرني مكان واجبرني وعافني مكان واجبرني. هذا أيضا حديث ابن عباس فيما يقوله بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا يقال بين السجدتين. وفي بعض الروايات يقول عافني مكان واجبرني. ولو جمع بينها فهو أولى جمع بين الروايات، لأنه لا تعارض بينها، وكلها سؤال لله سبحانه وتعالى يتعلق بمصلحة المخلوق والتوفيق له في دنياه وآخرته. ويكثر في هذا المقام من الدعاء بالمغفرة والرحمة والهداية وسعة الرزق، والمغفرة للوالدين والتوفيق للأقارب والذرية ولجميع المسلمين. فأيضا من جملة آداب الدعاء أن يدعو الإنسان للمسلمين، فإن من أسباب قبول الدعاء أن لا تنسى إخوانك المسلمين من دعوة صالحة في دعواتك، وبخاصة إذا كنت من أهل الليل الذين يقومون ويتهجدون، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوتك فيصلح من أحوال المسلمين. ومن هنا كان من آداب الدعاء على ما ذكر أهل العلم أن يدعو المسلم لإخوان المسلمين بالتوفيق والهداية وجمع الكلمة والاستقامة على أمر الله ونحو ذلك. ثم إنه أيضا يدعو لذريته ولأولاده، ويدعو لوالديه رب اغفر لي ولوالدي، ويدعو لأهله، فإنه لا يدري متى